الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح المقدمة الجزرية في تجويد كلام رب البرية سبحانه وتعالى، واليوم هو اليوم السابع من شهر جماد الثانية، جماد الآخرة، عام 38 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. حديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن مسائل، الآن سندخل في أحكام التجويد الحقيقة. إذن كل ما كان سابقا كان كالمقدمة لما سنذكره الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. فالآن حديثنا سيكون عن أحكام التجويد، وقد ابتدأ الناظم رحمه الله بأحكام التفخيم والترقيق، فقال رحمه الله تبارك وتعالى: باب الترقيق وبعض التنبيهات. قال: فرققا مستفلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الألف وهمز الحمد أعوذ إهدنا الله ثم لام لله لنا، وليتلطف وعلى الله ولض، والميم من مخمصة ومن مرض، وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، وفي الجيم كحب الصبر ربوات اجتثت وحج الفجر، وبينا مقلقلا إن سكنا، أو بينا مقلقلا إن سكنا، وإن يكن في الوقف كان أبينا، وحاء حصحص أحط الحق، وسين مستقيم يسط يسقو. باب الراءات. ورقق الراء إذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، أو كانت الكسرة ليست أصلا، والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكريرا إذا تشدد. هذه جملة من الأحكام التي ذكرها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى، ولنذكرها ولنبين إن شاء الله تبارك وتعالى كيفية نطق هذه الحروف، ثم عند التطبيق إن شاء الله يظهر لكم ذلك بحول الله تبارك وتعالى. وسأذكر ما عليه الجمهور، ثم أخصص ما اختص به ورش رحمه الله من طريق الأزرق دون بقية القراء في هذه الأمور. فأغلب هذه الأحكام هي أحكام عامة في سائر لسائر القراء، لكن ورشا رحمه الله اختص ببعض الأمور من طريق الأزرق، وهي الطريق المشهورة التي عليها أغلب الناس اليوم. قال: فرققا مستفلا من أحرفي، وحاذرا تفخيم لفظ الألف. اتفقنا على أن حروف التفخيم أو الاستعلاء هي المجموعة في قولك فخص ضغط القظ، خص ضغط القظ، يعني الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والظاء، هذه هي حروف الاستعلاء والتفخيم، وغيرها بقية الحروف تسمى حروف الاستفال، يعني أنها حروف مستفلة يعني مرققة، والتفخيم يعني التضخيم والاكتناز وما إلى ذلك، والترقيق معناه التضعيف والتقليل وما إلى ذلك. فإذا هنا الناظم يقول عليك بترقيق حروف الاستفال، واحذر من تفخيم لفظ الألف. والألف ها هنا الألف إما أن تكون همزة فالأصل فيها أنها مرققة، ولا يوجد في العربية تفخيم الهمزة، إنما هو شيء أخذ عن العجم. بعض الناس يقول القرآن، لا ليس القرآن، لا يوجد شيء اسمه القرآن، يوجد شيء اسمه القرآن، الهمزة دائما مرققة، لكن الألف تتبع التفخيم والترقيق بحسب الحروف التي تأتي، لأن الألف هي حرف جوفي، والحروف الجوفية لا تظهر إلا أن يسبقها حرف قبلها، لذلك عندما ننطقها نضيف همزة قبلها فنقول لأن الهمزة مرققة فتأتي مرققة، لكن لو نطقناها إذا نطقناها مفخمة، فإذا هذا الأمر يعني خذوه بعين الاعتبار. وهنا حذر من بعض الأمور، غالب الناس الذين لم يعودوا لسانه النطق الصحيح بالتجويد، يعني ينجر لسانه في التفخيم والترقيق بحسب الحروف التي تأتي، فلذلك لا يضبطون التفخيم والترقيق على ما يجب أن يكون عليه. وهنا تظهر براعة الطالب ويظهر حسن الأداء، حسن الأداء أن تأتي مع التفخيم وقته ثم تنزل مع الترقيق وهكذا إلى أن تتم القراءة. فهنا قال وحاذرا تفخيم لفظ الألف، أين؟ قال وهمزة الحمد. إذن الألف بشكل عام إذا كانت مهموزة فإنها مرققة، وإلا لفظ حقيقة. هنا كلام طويل ذكره الإمام ملا علي القاري، وناقش المؤلف فيه، وناقش الشارح ابنه يعني ابن المؤلف، وحاصل الموضوع أن الألف حقيقة ليست لا مرققة ولا مفخمة، إنما هي تتبع الحرف الذي قبلها، لكن الهمزة هي التي يجب عليك أن تنتبه لترقيقها أنها دائما مرققة، الهمزة دائما مرققة. ذلك هنا دقيقة. قال وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله الله ثم لام لله لنا، يعني احذر من أن تفخم همزة الحمد، فلا تقول الحمد، قل الحمد، فتفتح فاك حتى ترقق الهمزة. فمن الخطأ ما يفعله بعض الناس من يقول الحمد لله، لا، الحمد لله، ولا تقول أعوذ بالله، تقول أعوذ بالله، أعوذ بالله، فرقق الهمزة حتى تظهر رقته. أيضا اهدنا، ولا تقول اهدنا، اهدنا. والله لا تقول الله الله، لا، ليس الله، الله الله. يعني هذه هي الطريقة السليمة لنطق هذه الحروف، فعند الابتداء بها كلها عليك أن تنتبه لترقيق الهمزة فيها. وهمزة الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا. أيضا عندما تقول لله، وسيأتي إن شاء الله ذكر اللامات، عليك أن تنتبه لترقيق لام لله، يعني عندما يكون لفظ الجلالة مكسور اللام في البداية تقول لله، لا تقول لله، هذا خطأ، عليك أن تنطقها لله. وليتلطف، لا تقول ليتلطف، فاستعلاء الطاء عليه ألا يجذب اللام معه. هذا الذي يحدث لكثير من الناس المبتدئين أو غير المتقنين للقراءة، فإن الاستعلاء يجذب معه الحروف المستفلة، فيقول وليتلطف، لا لا تقول ليتلطف، ليتلطف، اللام مرققة، ليتلطف. وعلى الله ولض، فانتبه من تفخيم الحروف المرققة عند مجاورتها للحروف المفخمة. الله سبحانه وتعالى يقول في قول الله عز وجل فليأتكم برزق منه وليتلطف، لا تقول وليتلطف وتفخم اللام، هذه انتبه لها. وعندما تنطق وتقول لنا لا تقول لنا وتفخمها، لا تقول لنا. وأيضا على الله، لا تقول على الله، على الله، رقق اللام، على الله، على الله توكلنا، لا تقول على الله توكلنا، على الله توكلنا. وأيضا عندما تقول وللضالين، لا تقول وللضالين، قل وللضالين. هذا معنى قوله وليتلطف وعلى الله ولض، يعني أكمل من عندك الآية. فهذه لمجاورتها اللام المفخمة في اسم الله على الله، قد ينطقها الإنسان مفخمة أيضا. وأيضا اللام وللضال، قد ينطق اللام مفخمة لتفخيم الضاد. فعلى على الطالب عند الأداء أن ينتبه لهذه الأمور كلها. وليحذر أيضا الطالب عند قراءته أو القارئ مطلقا عند قراءته من تفخيم الميم من قوله عز وجل في سورة المائدة فمن اضطر في مخمصة، لا تقل في مخمصة لا مخمصة، وهذه صعبة في البداية تحتاج إلى دربة. لماذا؟ لأنها مرققة ثم مستعلية ثم مرققة ثم مستعلية، تقول مخمصة. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، هكذا تنطق. وأيضا في قول الله تعالى الميم في قول الله عز وجل من مرض، من مرض. وأيضا الباء في قوله عز وجل يكاد البرق يخطف، لا تقل يكاد البرق، يكاد البرق، لأن الراء مفخمة، فللمجاورة ينسى القارئ نفسه أو يغلط فيفخم الباء مع الراء، وهذا خطأ. وأيضا وأيضا على القارئ أن ينتبه عند قراءة قوله عز وجل بذي، لأن الذال حرف الرخو، فقد ينطق بذي، بذي يعني يفخم الباء، وهذا خطأ، عليه أن يقول بذي عند قول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. أيضا على القارئ أن يحرص على الشدة والجهر في موضعهما، يعني في قول عز وجل في الباء مثلا، في الباء وفي الجيم قال وباء برق باطل بهم بذي، واحرص على الشدة والجهر الذي فيها، وفي الجيم كحب الصبر ربوات اجتثت وحج الفجر. إذن هذه كلها حروف شديدة، احرص على نطقها بشدتها، واحرص على إظهار الباء في موضعها، كقول عز وجل: كقول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأظهر الشدة في الباء، وأيضا أظهر ذلك في قول عز وجل والصبر: واستعينوا بالصبر والصلاة، ورش يقرأ والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة. وأيضا أظهر الشدة في قول عز وجل ربوة عند قوله عز وجل: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وقول عز وجل: اجتثت عند قوله: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. فالجيم هنا شديدة، عليه اعتذار. اجتثت من فوق الأرض. وأيضا في كلمة حج عند قوله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. تظهر الشدة التي في الجيم عند قولك الفجر، أما خطأ عندما تقول الفجر هكذا، فتظهر رخوة مع أنها شديدة. من صفات الجيم أنها شديدة. ثم قال رحمه الله: وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا. إذن القلقلة، حروف القلقلة، هي المجموعة في قولك قطب جد. هذه الحروف إذا كانت ساكنة عليك أن تظهر فيها القلقلة، وهذه القلقلة تظهر أوضح وأقوى عندما تكون الكلمة متطرفة، عندما يكون الحرف متطرفا. قال: وحاء حصحص أحط الحق، وسين مستقيم يسطو يسقو. طيب، قال عليك أن تبين القلقلة في الحروف المعروفة بقطب جد، وإذا كانت، طبعا هذا إذا كانت ساكنة، فإذا كانت متطرفة يعني ساكنة ومتطرفة، فعندئذ تظهر القلقلة فيها أقوى وأشد. فكقول عز وجل: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. إذا كلمة ربوة لا تقل ربوة، غلط، ولا تقل ربوة كأنك تلفظها، لا، تقول ربوة بهذه النبرة تظهر القلقلة. وأيضا يظهر بقوة عندما يكون الحرف ساكنا كقول الله سبحانه وتعالى ألا إن نصر الله قريب قريب، هكذا تظهر القلقلة واضحة في الكلمة. إذن كذلك عند قول سبحانه وتعالى ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ولا يقطعون القلقلة هنا عليك أن تهتم بها. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى قطرا تقرأها قال آتوني أفرغ عليه قطرا قطرا. وأيضا هذه طبعا أمثلة وضرب أمثلة لكن على ذلك قس اجتباه اجتباه وتقرأها بإظهار تلك القلقلة يدخلون يدخلون ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى خلاق هنا تظهر بقوة لأنها متطرفة ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق خلاق. ولاحظ كيف نفخم الخاء ونرقق اللام ثم نرجع ونفخم ونقلقل القاف، هذه الأمور عليكم أن تنتبهوا لها وتحرصوا عليها عند القراءة. وأيضا في قول سبحانه وتعالى في سورة البقرة ولقد علموا لمن اشتراه، أيوة، وفي قول سبحانه وتعالى في سورة البروج والله من ورائهم محيط، فتظهر الطاء بقوة وتظهرها مقلقلة. وقوله عز وجل في سورة قاف والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج بهيج، هكذا. وفي سورة البروج أيضا تقرأ والله تقرأ بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد، فتظهر القلقلة في الدال تظهر القلقلة في الدال. تقول كما في سورة يوسف عليه السلام قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق حصحص الحق، تظهر الحاء. وأحطت أحطت لأن الطاء يعني مستعلية مفخمة فقد تقول أحطت هكذا وتفخم الحاء غلط، عليك أن تقول قال أحطت فقال أحطت بما لم تحط به أحط. والسين مستقيم عليك أن تنتبه لها لأن السين هنا تأتي قبل القاف والقاف مفخمة فقد تؤثر عليها كما في قراءة يعني كما يعني يفعل كثير من المبتدئين. فهذه الحروف مستقيم، يسقو يسقو يسطو يسطون يسقو يسقون، كلها تأتي بعد الطاء والقاف، وهذه حروف مستعلية مفخمة فتؤثر على ذلك الحرف. هنا مثلا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وتقول يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. جزاكم الله خيرا وبارككم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس وجد عليه أمة من الناس يسقون يسقون. فإذا هنا تظهر السين ولا تدعها تتأثر بالقاف المستعلية. بعد أن انتهى من هذه التنبيهات أعطانا أحكام الراءات. راءات هذه الأصل في الراء أنها من الحروف المستعلية، صح؟ أنها من قولك خص، لا اللهم صل على سيدنا محمد، نعم نعم الراء بين يعني من الحروف التي هي بين الرخاوة والشدة، ولكنها تنطق في الأصل مفخمة، تنطق في الأصل مفخمة، لكن تأتيها بعض الحالات التي ترقق فيها، تأتيها بعض الحالات التي ترقق فيها، وهناك حالات عامة وحالات خاصة. وقد انفرد ورش من الطريق الأزرق ببعض الحالات الخاصة التي سننبه عليها إن شاء الله تبارك وتعالى، وقال أعطانا الحالات العامة عند قوله عند قول الناظم رحمه الله: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرات ليست أصلا. هذه حالات عامة على القارئ أن يفخم فيها الراء ويكسرها، لا عفوا، هذه الحالات هي التي يكسر فيها الراء يعني يرققها. فقال رقق الراء إذا كسرتها، الراء إذا كانت مكسورة فإنها دائما تكون مرققة. أقول على القارئ أن يرقق الراء إذا كانت مكسورة، سواء كان ما قبلها ساكنا أم متحركة، المهم أنها إذا كانت مكسورة فإنها تنطق مرققة. ولا يهمنا هل وقع بعدها حرف استعلاء أم حرف استفهام، وذلك في نحو قول الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب. إذن الرقاب مرققة، الراء فيها مرققة. وأيضا عند قوله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس يأتوك بالحج يأتوك رجالا، فالراء في رجالا مرققة أيضا. وأيضا عند قول الله سبحانه والفجر وليال عشر، فالراء أيضا مكسورة فهي مرققة. وأما إذا قرأت بشرى بالإمالة كما عند ورش وغيره فإنك تنطقها مرققة أيضا لأنها فيها إمالة، فتقرأ هدى ورحمة وبشرى للمسلمين، بشرى هكذا مرققة. وأما إذا كانت الراء مفتوحة أو مضمومة أو كانت ساكنة ولم يكن قبلها حرف ممال أو ياء أو كسرة أو ما إلى ذلك فتفخم على أصلها، مثل ماذا؟ مثل كلمة الغار عند قول إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذا كسرها فإنها ترقق، لكن لو وقف عليها إذ هما في الغار تبقى مفخمة. إذن يختلف الأمر إذا كسرها أو إذا وقف عليها. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى والله عليم خبير، خبير فهي مفخمة وليست مرققة، لكن لو سكت عليها تقول خبير لأن ما قبلها مكسور وهي ساكنة. وأيضا عندما تقول إن الله على كل شيء قدير فهي مفخمة، لكن لو سكت عليها على كل شيء قدير فهي مرققة، فهي مرققة. وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى صاد والقرآن ذي الذكر مرققة، لكن لو وقف عليها وما قبلها مكسور فإنها تصبح مرققة، فتقول والقرآن ذي الذكر لأن ما قبلها مكسور، طبعا يعني بينهما حرف ساكن فكأنه غير موجود، والكسرة تجعلها مرققة، كما أن الياء جعلتها، الياء الساكنة جعلتها مرققة عند قولها قدير، وعند قوله أيضا ذلكم خير يعني مفتوحة وقبلها ياء ساكنة فتصبح خير، لكن لو استمررنا في القراءة فنقول ذلكم خير لكم فتصبح مفخمة عند غير ورش من طريق الأزرق، يعني انتبهوا لهذه النقطة. أما عند ورش من طريق الأزرق فيقول ذلكم خير لكم، يعني أذكر لكم الآن قاعدة ورش في هذا. توقف بلتوك عن العمل. دي مشكلة، الله المستعان. أيضا إذا كانت الراء ساكنة وما قبلها حرف مكسور كقوله فرعون فتقرأه فرعون، لا تقول فرعون، فرعون، في نحو قول الله سبحانه وتعالى: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا. وأيضا في كلمة بريا في نحو قول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية منه، فلا تكن في مرية منه. هناك بعض الحالات التي تفخم فيها الراء وإن كان ما قبلها مكسورا وكانت ساكنة، إذا كان ما بعدها بحروف الاستعلاء كالقاف والطاء والصاد، كقوله سبحانه وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة، لا تقل فرقة، فرقة، فرقة منهم. وكقول الله سبحانه وتعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، لا تقل قرطاس، قرطاس. وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى: إن ربك لبالمرصاد، مرصاد ليس المرصاد، مرصاد. نعم. أما إذا كانت الكسرة غير لازمة، يعني أنها فقط جاءت عرضا، مثل قولنا اركع، اركع، هي ليست كسرة، الأصل إنها همزة وصل، كقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا. فهي أصلا هي همزة، همزة وصل، فإذا ابتدأنا بها فنقول اركع، لا تقول اركع، لا ترققها، لا ترقق الراء. وأيضا ارجع، لا تقول ارجع، ارجع، ارجع، لأنها ليست أصلية كذلك، فتقرأها أيضا: ارجعوا إلى أبيكم، ارجعوا، لا تقرأها ارجع. وقول الله سبحانه وتعالى: ارتبتم، لا تقرأها ارتبتم، ارتبتم. أم ارتابوا، لا تقرأها أم ارتابوا، أم ارتابوا، لأنها ليست كسرة أصلية، إنما هي كسرة عارضة فقط. وحصل الخلاف بين العلماء في قول الله عز وجل: فكان كال والخلف في فرق لكسر يوجد، وأخف تكريرا إذا تشدد. يعني عند قول الله عز وجل: فكان كل فرق، فرق ولا فرق، كلاهما جائز، كالطود العظيم، فتفخم نظرا لوجود حرف الاستعلاء، كما قلنا سابقا في فرقة وما إلى ذلك. وقال بعض العلماء: لا، ترقق نظرا للكسرة، لأن حرف الاستعلاء هنا مكسور، فرق، وكلاهما جائز. إذن هذا هنا حصل خلاف بين العلماء في هذا الموضوع، ولكنهم لم يختلفوا في بقية الكلمات كفرقة وقرطاس وما إلى ذلك. وأما موضوع التكرير، قلنا إن من خواص الراء أنها تتكرر، تقول أر، فكلما ضربت في سقف الحلق، في أعلى يعني الحنك، كلما تكررت، فعلى القارئ أن يخفي هذا التكرار، وذلك بأن يلصق لسانه في أعلى يعني في سقف حلقه، ولا يدعه يهتز حتى لا تتكرر، فيقول أر هذه راء واحدة، لكنه تكررت تصبح راءات وليست راء واحدة، كما قال الإمام مكي بن طالب القيس بن أبي طالب القيسي رحمه الله، قال: يجب على القارئ إخفاء تكرير الراء، فمتى أظهره فقد جعل من الحرف المشدد حروفا ومن المخفف حرفين. المشدد أر، والمخفف سيصبح حرفين. هذا ما يتعلق بأحكام الراءات بشكل عام. وأما ما عند ورش رحمه الله فقد اختلف عن هذا من طريق الأزرق، فكل راء، يعني كل راء عند الأزرق أو عند ورش من طريق الأزرق، كل راء مفتوحة أو مضمومة إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة متصلة نحو بشيرة بشيرة نذيرة، هذه قبلها ياء مكسور ما قبلها، أو منيرة حريرة، هذه كلها يكسر فيها ورش، يرقق فيها ورش الراء، يرقق فيها ورش الراء. وأيضا إذا كان قبلها كسرة، كسرة أصلية نحو قولي عز وجل: تعزروه توقروه نخرة نخرة، كل هذه يرقق فيها ورش الراء. ناظرة حصيرت، كلها يرقق فيها الراء. نعم. وأيضا إذا كانت الياء ساكنة أو الكسرة منفصلة نحو قوله: هذه في هذه الحالة فإنه يقرأها يعني مفخمة، وإن كنتم في ريب، لأن الياء منفصلة عن الراء، فإذا تبقى الراء كأنك ابتدأت بها مفتوحة فتقرأ بشكل طبيعي مفخمة. وأيضا إذا كان ما قبل الراء مكسورا لكنه في بحرف جر وليس جزءا من الكلمة، كقوله سبحانه وتعالى: وبرؤوسهم، لا تقل برؤوسهم، برؤوسهم، وبرسوله، لا تقل برسوله، برسوله، فلا تؤثر هذه الكسرة وتلك الياء على تفخيم الراء هاهنا. وأما إذا كان ما قبل الراء حرفا مكسورا أو كان ما قبلها حرف ساكن وكان قبله حرف مكسور فإنها أيضا ترقق، كقوله: إخراج إخراج، وقوله: إجرام، هذه أيضا، إلا إذا كان الحرف، إذا كان بين هذه الكسرة والراء حرف مفخم فإنها لا تتأثر بذلك الترقيق وإنما تبقى مفخمة، كقوله: إصرى قطرى وقرى، هذه كلها تبقى الراء مفخمة فيها. وأيضا إذا كانت من الحروف الأعجمية كقوله: إبراهيم إبراهيم، إسرائيل عمران، هذه كلها تبقى مفخمة فيها، فلا تقل عمران ولا إسرائيل ولا إبراهيم، لا غلط، تبقى مفخمة فيها. وأيضا إذا كانت مكررة نحو قولك ضرارة، لا تقول ضرارة، ضرارة ومدرارة وإصرارة وفرارة وما إلى ذلك من هذه الحروف. الآن أفكر كما كنت مقيم إسرائيل عمران أي تبقى مفخمة فيها فلا تبقى الآن ولا إسرائيل ولا إسرائيل غلط تبقى مفخمة فيها. وأيضا رقق ورش الراء الأولى من قوله تعالى بشرر بشرر، فالأولى مرققة والثانية يعني إذا سكت عليها فإنها تبقى مفخمة بشرر. وهناك بعض يعني أمور اختلف فيها القراء هل يرققونها أم يفخمونها، مثل ذكرى سترى إمرى، والظاهر والذي عليه والمختار من الأداء هو ترقيق الراء في هذه كلها، إمرى وزرى حجرى إلى غير ذلك. هذا ما يتعلق بهذه الأمور. أما إذا كان ما إذا كان كانت كلمة تبدأ بحرف استعلاء وبعدها راء راء مفتوحة فإنها تبقى مفخمة كقولك صراط، لا تقل صراط صراط، وإعراض وإعراضهم وفرقة وفراق وما إلى ذلك، فلا تقل فراق فرقة، لا، هنا نظرا للاستعلاء فإن نظرا لحرف الاستعلاء الذي في آخر الكلمة فإنه يؤثر على الراء فيجعلها مفخمة. والله تبارك وتعالى أعلم، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله قراءتنا اليوم ستكون برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.